إذا تعارض طلب العلم مع بر الوالدين كأن يسمح له والده بالتغرب لطلب العلم، لماذا تنصحون جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة لها وجهان، إما أن يكون طلب العلم فرضا على الإنسان فقالوا لا يشترط فيه إذن الوالدين، وذلك بأن يكون في موضع ليس فيه عالم والأحكام تعم والبلوى تقع ويحتاج إلى من يفتي وإلى من يبين الأحكام ولا يوجد من يقوم بحجة الله على عباده في هذا البلد، فحينئذ يتعين عليك أن تخرج وتحاول قدر المستطاع أن ترضي والديك وأن تعلمهم أن هذه فريضة كما لو خرجت إلى حد الفريضة. والحالة الثانية أن يوجد غيرك من يمكنه القيام بهذا الحق أو يوجد علماء يقومون بالحق، فطلب العلم هنا يعتبر ليس بفريضة، ليس بواجب ولا فريضة عليك، فيقدم بر والديك على طلب العلم فتطيعهما وتتق الله عز وجل فيهم. ومن أعظم الأمور التي تعين على طلب العلم بر الوالدين، ولذلك أذكر من الأئمة قال بعض العلماء وهو يكتب يعني ترجمته لنفسه وقد بلغ شأوا كبيرا في علم الحديث والفقه، كتب ترجمة ويقول لا أعلم عملا صالحا أرجو من الله أن يتقبله مني بعد الإيمان بالله عز وجل وفرائضه حافظت عليه في البر لوالدي، فأعان الله به على طلب العلم، حتى إن والدي توفي وهو في النزع يدعو لي بالعمل والعمل بالعلم والعمل. بر الوالدين من أعظم الأسباب التي تعين على طلب العلم وتشرح صدر طالب العلم وتيسر له، نسأل الله العظيم أن يبلغنا بر الوالدين وأن يجعلنا من أهله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.